بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان. فنحن الآن مع الجزء 25 من كتاب ربنا جل وعلا، ولنا معه وقفات 3 كما جرت به عادة هذه اللقاءات. الوقفة الأولى من سورة الشورى عند قول الله جل وعلا: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. قبل أن يبين من وهبه الله الإناث ومن وهبه الله الذكور وطد ومهد، فقال: لله ملك السماوات والأرض. وتقديم الظرف الجار والمجرور هنا مما يفيد الحصر، وتقديمه يفيد هنا الحصر المطلق. والمعنى: لله ملك السماوات والأرض، ليس ملكهن لأحد غيره البتة. فهو جل وعلا له كمال الملك وتمام التصرف، له كمال الملك وتمام التصرف. ثم بعد هذا الإجمال العام جاء شيء أخص، فقال جل وعلا: يخلق ما يشاء. والخلق الذين خلقهم الله من بني آدم وآدم وزوجه من قبل على 4 أضرب تمت بخلقهن جميعا الدلالة على كمال القدرة. فقد خلق الله أبانا آدم من طين، أي ليس له علاقة برجل ولا بامرأة. الصورة الثانية: خلق الله أمنا حواء من ضلع آدم، فأصبح خلق حواء لا علاقة له بالنساء، لكن لها علاقة بالرجل الذي هو آدم. خلقها من آدم، ربنا يقول: وخلق منها زوجها. الصورة الثالثة: خلق المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، فحملت به أمه من غير أن يطأها رجل، حملت به أمه من غير أن يطأها رجل، فأصبح خلقه معلق بالنساء لا بالرجال، على الضد من حواء. الصورة الرابعة، وهي عليها سائر الذرية من بني آدم: خلقوا من أب وأم، من رجل وامرأة، من أب وأم، أو بتعبير أشمل حتى يدخل فيه كل مخلوق، من رجل وامرأة. فتمت الصور 4. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. ثم جاء تخصيص أقل، قال جل ذكره: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. كذلك جاءت هنا صور 4، فرجل وامرأة يولد لهم ذكور فقط، ورجل وامرأة يولد لهم إناث فقط، ورجل وامرأة يولد لهم ذكران وإناث، ورجل وامرأة لا يولد لهم لا ذكران ولا إناث. كم صورة؟ 4 صور. من المتملك الحاكم في هذا كله؟ هو الله. فلا يحق لرجل أن يعاتب زوجته، ولا لزوجة أن تعاتب زوجها، فليس للزوج ولا للزوجة قدرة في هذا البتة. لهذا قال الله في صدر الصورة، في صدر الآية، وهذا لا بد من استصحابه، قال: لله ملك السماوات والأرض. فلما كان الملك له جل وعلا وحده دون سواه، ما كان لأحد أن يعاتب أحد في مثل هذا. هذه الصور 4. نرى في الآيتين أن الله جل وعلا قدم الإناث على الذكور، فقال تبارك اسمه وجل ثناؤه: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. ونلحظ أنه جاء إناثا بالتنكير، وأتى لفظ الذكور بالألف واللام بالتعريف. إذن الإناث ما حظهن؟ قدمنا. والذكور ما حظهن؟ عرفنا. واضح هذا؟ قال أهل العلم: العلة التي من أجلها قدم الإناث على أقوال. قال بعضهم: لأنهن أكثر، أي أن النساء أكثر من الرجال. وقال آخرون: إنما قدم الله الإناث تطييبا وجبرا لقلوب آبائهن، لأن الطبيعة تغلب، وأن الوالد يحب أن يكون مولوده ذكرا. هذان كم قول؟ قولان. القول الثالث لا يسمى تعليل لكن يسمى استفادة، استنباط. قالوا: إن تقديم الإناث على وهب الذكور، على هبة الذكور، يدل على اليمن والبركة في الذرية. فإذا كان المولود أوله أنثى على هذا القول فإنه يعظم التيامن والبركة به. وهذا قول يعني حسن، لكن لا نستطيع أن نجزم به. هذه الثلاث الأقوال ليس بينهن تعارض، فيمكن أن يقال للكثرة وللتيمن وتطييبا لقلوب آبائهن. ومن قواعد التفسير أن القول إذا احتمل أكثر من معنى، الآية إذا احتملت أكثر من معنى ولا تعارض بين هذه المعاني، لا يمنع حمل المعنى عليها كلها. لأن لو قلنا لأنهن أكثر وتطيب لقلوب آبائهن ما يوجد تعارض، هن أكثر ويمكن يقع معه تطيب قلوب الآباء، ويمكن معها أن يكون فعل حسن للأب، لا يوجد ما يمنع. هذا من ناحية تقديم الإناث. أما تأكيرهن وتعريف الذكور، فبعض العلماء قال إنه يمكن أن يستنبط منه فضيلة الذكر على الأنثى، يستنبط منه فضيلة الذكر على الأنثى. لكن لو قدرنا أن الألف واللام لا تعني ذلكم الفضل، التنكير والتعريف هنا لا يعني فضل الذكر على الأنثى، لكن نقول ليس في هذه الآية دلالة على فضل الذكر والأنثى، لكن فضل الذكر على الأنثى ثابت من آيات، من آيات أخرى، ثابت من آيات أخرى بنص صريح: الرجال قوامون على النساء. ثم قال بعدها ببضع جمل، قال: بما فضل الله بعضهم على بعض. فالرجال قوامون على النساء، وقال صلى الله عليه وسلم: كبر من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا وعد أحدا منهن. هذا كله يدل على فضيلة الذكر على الأنثى. العلماء كذلك يقولون عند هذه الآية إذا ذكروا قول الله: يهب لمن يشاء إناثا، قالوا مثل لوط عليه السلام، فإن لوطا على المشهور عند أهل السير والأخبار لم يرزق مولودا ذكرا، لم يرزق مولودا ذكرا، كل ذريته بنات وهم ابنتان. وإذا ذكروا قول الله جل وعلا: ويهب لمن يشاء الذكور، ذكروا الخليل إبراهيم، وقالوا إن الخليل إبراهيم لم يرزق إناثا، وإنما جميع ذريته ذكور صلوات الله وسلامه عليهما. وإذا ذكروا قول الله جل وعلا: أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، قالوا هذا ينطبق على نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن الله زوجه ذكرانا وإناثا، بمعنى جمع له أبناء ذكور وبنات. بقيت الحالة الرابعة: ويجعل من يشاء عقيما، العقم في لغة العرب القطع، ويسمون الريح التي لا تلقح شجرا ولا سحابا ريحا عقيما، لأنه لا منفعة من ورائها، مقطوعة. ويسمون الملك الذي يقتل بسببه الناس وتقطع الأرحام حفاظا عليه، يسمونه ملك عقيم، يقولون ملك عقيم لأن صاحبه يقتل قرابته ويقطع أرحامه من أجل بقاء ملكه. فالقطع هو معنى العقم في كلام العرب، وهذا ابتلاء من الله جل وعلا لبعض خلقه. والذي ينبغي أن تعلم عموما أن الحاجة الفطرية إلى الولد حاجة فطر عليها كل أحد، كل أحد يحب هذا، وهي في بني آدم دلالة على نقصهم وحاجتهم إلى الولد، لأنهم لا يمكن لهم أن يقدروا على كل شيء لوحدهم، خاصة إذا كبروا وهرموا، وهي في حق الله نقص. ولذلك نزه الله جل وعلا نفسه عن الصاحب وعن الولد. ليس لله حاجة في صاحب ولا في ولد. ولهذا قال سبحانه: هو الغني، لما ذكر زعم من زعم أن الله اتخذ صاحبة ولدا كما في يونس، قال سبحانه: هو الغني، أي لا حاجة له جل وعلا بصاحب ولا بولد. فاقرأ القرآن بمثل هذا التأمل تعلم ضعفك وعجزك وعظمة ربك وجلاله، فتفتقر بفقرك إلى خالقك وسيدك ومولاك، والعلم عند الله. تعالوا ساعة نؤمن جميعا مع القرآن، مع القرآن، مع القرآن. الوقفة الثانية من الجزء 25 من سورة الزخرف عند قول الله جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. نزدرف إلى تفسير الآية. ومن يعش عن ذكر الرحمن أسلوب شرط، يعش بمعنى يقصد، وتأتي متعدية إما بإلى وإما بعن. فإذا قلت عشوت تتكلم عن أحد الناس، تتكلم عن نفسك، تقول عشوت إلى نار فلان، أي ماذا صنعت؟ قصدت نار فلان، رجل من العرب كريم موقد نار، فتقول أنت عن نفسك عشوت إلى نار فلان، أي قصدت نار فلان يعني مجلسه. فإن أدبرت عنه وجعلته وراء ظهرك وسئلت تقول عشوت عن نار فلان. ما معنى عشوت عن أعرضت؟ ما معنى عشوت عن أعرضت؟ وإذا قلت عشوت إلى بمعنى قصدت. قال العلي الكبير هنا: ومن يعش عن ذكر الرحمن، أصبح المعنى ومن يعرض عن ذكر الرحمن. ومن يعش عن ذكر الرحمن لا يظن أنه سيجد سعادة ها هنا أو هناك، بل ما الواقع له يا رب؟ قال جل ذكره: نقيض له شيطانا فهو له قرين. تعرفون البيضة؟ البيضة بياضها أحيانا يأتي عليه قشر، أو القشر الأبيض نفسه إذا قشرت القشر يأتي البياض، ثم بعد البياض يكون الصفار. لو نظرت إلى البيضة حال استوائها لوجدت عليها قشر، ثم البياض، ثم الصفار. هذا البياض الذي إذا استوت البيضة وردت أن تأكلها قشرته وأخرجته يسمى في اللغة قيض، يسمى قيض بالقاف، يسمى ماذا؟ قيض. هذا القيض مستول استلاء كاملا على ماذا؟ على البيضة، لأنه يحيط بها من جميع الجهات. والعرب تقول استيلاء القيض على البيض، استيلاء القيض على البيض. من هذا المعنى استل الفعل نقيض، واضح؟ من هذا المفردة، من هذا الجذر استل الفعل نقيض. فقال الله جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. المعنى المتقارب اليسير الفهم يعني نتح له شيطانا، لكن نتح لا تؤدي المعنى الذي يراد من كلمة أو من معنى تسلط الشيطان على من أعرض عن ذكر الرحمن، واضح الآن؟ فيصبح من أعرض عن ذكر الرحمن والتمس سعادة في غير ذكر الرحمن، الله تبارك وتعالى يسلط عليه شيطانا يلازمه، فيستولي الشيطان على فكري وعقلي وجوارحي ومشاعر ذلك الذي أعرض عن الذكر كاستيلاء القيض على البيض. ظاهر هذا. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. تحتمل فهو أي الإنسي قرين للشيطان، وتحتمل فهو أي الشيطان قرين للإنسي، والمعنى متقارب. لما المعنى متقارب؟ لأن لفظ كلمة قرن تدل على المزج، تدل على المزج والاشتراك. فمثلا نحن نعرف في أحكام الحج يوجد حج مفرد ويوجد حج تمتع، تحج ثم تفصل ثم تعتمر، أو تعتمر ثم تفصل ثم تحج، وهذا هو التمتع. باقي حال ثالثة في الفقه اسمها حج قران. ما معنى حج قران؟ جمع قرن ما بين الحج والعمرة، فكم طواف لهما؟ طواف واحد. وكم سعي لهما؟ سعي واحد. لهذا سمي هذا النسك سعي ماذا؟ أو نسك قران، لاقتران بعضهما ببعض. هنا مثلها: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فيصبح هذا الشيطان ملازما للإنسي، والإنسي عياذا بالله تابع لمن؟ للشيطان. فيقع بينهما الاقتران، فلا يمكن أن ينجم عن هذا الاقتران صالح عمل، محال. قال الله جل وعلا: نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم، لأن من تحتمل الإفراد تحتمل الجمع، من تطلق على الإفراد وتطلق على الجمع. وإنهم أي الشياطين ليصدونهم أي الإنس عن السبيل، أي عن السبيل الواضح الحق، وهم ويحسبون أنهم مهتدون. وأعظم البلاء أن يظن الإنسان أنه على هدى وهو على باطل. قال ربنا بعدها: حتى إذا جاءنا. متى يكون هذا؟ يوم القيامة. حتى إذا جاءنا، قال: يا ليت بيني وبينك، أن يقول التابع وهو الإنسي للمتبوع وهو الشيطان: حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، يعني بعد ما بين المشرقين. قد يقول قائل: إن المشرقين هنا في جهة واحدة. قال بعض العلماء: يعني مشرق الصيف ومشرق الشتاء. وليس بين مشرق الصيف ومشرق الشتاء كبير بعد، لكن هذا من باب السبيل الواضح الحق، وهم ويحسبون أنهم مهتدون. وأعظم البلاء أن يظن الإنسان أنه على هدى وهو على باطل. قال ربنا بعدها: حتى إذا جاءنا. متى يكون هذا؟ يوم القيامة. حتى إذا جاءنا، قال: يا ليت بيني وبينك، أن يقول التابع وهو الإنسي للمتبوع وهو الشيطان: حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، يعني بعد ما بين المشرقين. قد يقول قائل: إن المشرقين هنا في جهة واحدة. قال بعض العلماء: يعني مشرق الصيف ومشرق الشتاء. وليس بين مشرق الصيف ومشرق الشتاء كبير بعد، لكن هذا من باب التغليب، من باب التغليب. وقد مر معنا في لقاءات سلفت مسألة التغليب، فقلنا مثلا: الله جل وعلا يقول: كما أخرج أبويكم من الجنة. من الأبوان؟ آدم وحواء. وأنت تقول: سلمت على أبوي، تقصد أبوك وأمك، لكنك تقول الأبوان لأن الذكر أفضل من الأنثى. فلأجل هذا ما قلت الأمهان. يبقى السؤال هنا: فبعد المشرقين، طب لمن لم يقول الله فبعد المغربين؟ المشرق مذكر والمغرب مذكر، ولا يوجد أحد أكبر من الآخر. على أي أساس غلب المشرقين؟ الجواب ظاهر جدا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، قال في الشيطان: إن الشمس تسرق بين قرني شيطان جهة المشرق. هذا الذي جعل بعض العلماء يقول: لأجل ذلك قال الله هنا فبعد المشرقين. فبعد المشرقين، يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. قال الله بعدها: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. وهذا يدل على أنهما مشتركان أين؟ في العذاب، والعذاب لا يكون إلا في النار. نجم عن هذه الأمور ثلاثة أحوال بالعقل بالاستنباط. كم حال نجيبه؟ ثلاثة. الحالة الأولى حال تسلط متى؟ في الدنيا. ممن على من؟ من الشيطان على الإنسي، وهذا معنى نقيض له شيطانا. الحالة الثانية حال تنافر، متى؟ يوم الحشر، حال تنافر ما بين الإنسي والجني، حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، هذه حال تنافر. الحالة الثالثة حال اشتراك واقتران في العذاب في نار جهنم. إذن كم حالة؟ ثلاث، ما بين الإنسي والجني والشيطان، هذه واضحة. قول الله جل وعلا ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، من أعظم آيات القرآن تخويفا. لما؟ لأنه في كل الثقافات المعاصرة العربية والعجمية، بس الصياغة تختلف، يقولون الموت مع الجماعة رحمة، فأي مصيبة تعم تهون. فصل دراسي فيه 40 طالبا، نجح 39 منهم وواحد أخفق، لا يجد وجها يقابل به أباه ويقول له الفصل كله نجح إلا أنا، ما يوجد وجه. لكن لو أن الفصل من 40 لم ينجح إلا 2 أو لم ينجح إلا 1، هذا الذي أخفق من جملة 38 سيذهب إلى أبيه يختال في مشيته، يقول ترى ليس لوحدي كل الفصل راس. هذا مما يخفف الوطأة في الدنيا، وهذا أمر كل الثقافات متفقة عليه، لكنه يوم القيامة يمنع الله جل وعلا الاستفادة منه. حتى أهل النار وهم يرون ما يرون من عذاب غيرهم لا يخفف ذلك منهم شيء، لأن كل أحد في النار يظن أنه أشد أهل النار عذابا، حتى أهونهم يظن أنه أشد أهل النار عذابا. فإذا ظن أنه أشد أهل النار عذابا لا يمكن أن يقع في قلبه تخفيف على ما يرى. على النقيض، من في الجنة يظن أنه أفضلها نعيما فلا يجد في قلبه غلا ولا حسدا على أحد. نبقى عند قوله جل وعلا حتى، هذه كفائدة نحوية أتعبت النحويين، لأن ما بعدها يصح رفعه ويصح نصبه ويصح جره، ولا يوجد شيء عندهم ما بعده يصح عليه الأوجه الثلاث. حتى قالوا عن أحد النحاة أظنه أبو عمرو بن العلاء أنه قال قال أموت وفي نفسي شيء من حتى، يعني حاولت أن أجد مخرجا، أن أجد سبيلا، أن أجد غاية، لما حتى تصنع هذا الصنيع؟ لم يجد، فقال أموت وفي نفسي شيء من حتى. المقصود أحيانا إن من الله عليك بعلم لابد أن تعرف على أي أرض تنزله، فليس كل أحد مؤهل أن يحمل عنك. ثم إن الناس يخاطبون بما ينفعهم، أعطي الناس ما يحتاجون لا ما يريدون. أعيد، أعطي الناس ما يحتاجون لا ما يريدون، حتى يبقى لك ما تعيش به في الناس. تعالوا ساعة نؤمن جميعا مع القرآن، مع القرآن. هذه الوقفة الثالثة من الجزء 25، ونأخذها من سورة الدخان. قال الله جل وعلا في صدرها حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. حاميم هذه من الحروف المتقطعة التي اختلف الناس فيها. والكتاب المبين، لا خلاف أن الواو واو قسم، لكن ما المراد بالكتاب المبين هنا؟ يحتمل معنيين، الجمهور على أن المراد به القرآن، وقيل إن المراد به الكتب المنزلة السماوية قبل القرآن. إذا قلنا إن الكتاب المبين هو القرآن يصبح المعنى إن الله يقسم بالقرآن على أنه نزل القرآن، وإذا قلنا إنها الكتب غير القرآن يصبح المعنى إن الله يقسم بالكتب المنزلة قبل القرآن على أنه هو الذي نزل القرآن. ظاهر هذا. والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة. القرآن يجمع بعضه إلى بعض حتى يفهم. قال جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر، إذن ليلة القدر هي الليلة، هي الليلة المباركة. وقال جل ذكر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إذن ليلة القدر وهي الليلة المباركة هي في شهر، هي في شهر رمضان. ظاهر هذا؟ قال عكرمة رحمه الله إن الليلة المباركة ليلة النصف من شعبان، وهذا القول لم يقل به أحد غيره عفى الله عنه، والعلماء سلفا وخلفا على عدم قبول رأيه لأن رأيه مخالف لصريح القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. لكنني ذكرت رأيه حتى تعلم أن العلماء وإن عظموا وإن كبروا يقع منهم الخطأ والسهو، ولا يقلل ذلك من جليل مكانتهم وعظيم منزلتهم. فعكرمة من العلماء المعروفين مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال ربنا إن أنزلناه في ليلة مباركة، هي قطعا ليلة القدر، والجمهور على قول ابن عباس أنه نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. المعنى بالنزول هنا من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. هذه الليلة المباركة هي ليلة القدر، قال الله جل وعلا فيها، فيها أي في الليلة يفرق كل أمر حكيم. حكيم هنا فعيل بمعنى مفعول، فعيل بمعنى مفعول، والمعنى حكيم بمعنى محكم، أي أن الله جل وعلا يقضي في هذه الليلة ما يكون لسنة كاملة من خير أو شر أو قبض أو بسط أو حياة أو موت. وقد دلت سورة أخرى هي سورة القدر على فضل التعبد في ليلة القدر. قال الله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، أي أن قيامها يعدل قيام ألف شهر، يعدل قيام ألف شهر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقالت له أم المؤمنين كما عند الترمذي يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ومن فقه قيامها مهم، أول ما يحرص عليه صلاة العشاء والفجر جماعة، فلا تطلب نافلة مع تضييع فريضة. أعظم ما يطلب في ليلة القدر صلاة العشاء والفجر في جماعة، وما بينهما تقول أم المؤمنين لا أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة بأكملها، فيقوم صلوات ودعاء وقراءة قرآن وذكر مطلق لله جل وعلا، فلو أخذ بحظ وافر مع صلاته العشاء والفجر في جماعة تلك الليلة فقد نال خيرا عظيما، والموفق من وفقه الله، وسلامة النية وحسن المقصد من أعظم ما ترجح به الأعمال الفاضلة. قال ربنا جل وعلا فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. ثم قال رحمة من ربك، أي بعثنا الرسل وأنزلنا من قبل معهم الكتب، كل ذلك رحمة من الله بمن؟ بالناس. هذا أحد علل أو أسباب إرسال الرسل، لكنه ليس لوحده، وإنما المراد كذلك من إرسال الرسل إقامة الحج على العباد، بدليل قول الله جل وعلا في النساء رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقوله جل وعلا في الإسراء وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. مر معنا أن المباركة تكون في الأشخاص وتكون في الليالي وتكون في الأماكن، لكن ليلة القدر هي أعظم الليالي بركة على الإطلاق. قلنا قال ربنا حاميم والكتاب المبين إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، مع أن القرآن أنزل بشارة ونذارة، لكن ذكرت النذارة هنا دون البشارة لأن هذه سورة مكية والمخاطبون بها يغلب عليهم العصيان، والبعد عن الله بالكلية، فهم إلى الإنذار أحوج منهم إلى البشارة، فهم إلى الإنذار أحوج منهم إلى البشارة. هل ليلة القدر كانت في الأنبياء من قبل؟ نعم، هذا الذي دلت عليه الأحاديث الصحيحة. أما ما يروى عن مالك رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم تقاصر عمر أمته ثم إنه أعطي هذه الليلة، فهذا الأثر مرجوح بأثر أصح منه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل ليلة القدر تكون مع الأنبياء أم ترفع إذا ماتوا، فأخبر أنها لا ترفع. وهذا يدل على أن ليلة القدر كانت في شرع من قبلنا ومع الأنبياء الذين بعثوا قبل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. قوله جل وعلا رحمة من ربك فيه دلالة على أن الإنسان من أعظم طرائق رحمة الله التي يجب أن يتعرض لها هي مواسم الطاعات التي أتاحها الله جل وعلا لعباده أن يتقربوا إليه فيها، كرمضان على وجه العموم، وليلة القدر على وجه الخصوص في الشهر نفسه، وكعشر ذي الحجة، وكغيرهما من العبادات كصوم يوم عاشوراء. هذه من دلائل رحمة الرب تبارك وتعالى، وإلا لو لم تكن من دلائل رحمته لما قال جل ذكره وتباركت أسماؤه رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. وقوله جل وعلا إنه هو السميع العليم، كم سترفع في تلك الليلة المباركة من دعوات لا يسمعها إلا الله. والعاقل ينبغي أن يعلم أن فضائل الأعمال اختلف العلماء فيها أيها أفضل، وتقعيد المسألة لنفسك ولغيرك يعينك على الطاعة. قال بعض العلماء إن أفضل الأعمال ما خالف الإنسان فيه هواه، لأن مجاهدة النفس أمر مطلوب. وقال آخرون إن أفضل الأعمال ما كان متعديا، لأن الذي يجاهد نفسه أفضل منه من كان عمله الصالح متعديا، وقيل غير ذلك. لكن أين الصواب؟ الصواب الذي لا محيد عنه أن أفضل الأعمال، هذه قاعدته، أفضل الأعمال ما يمليه الوقت ويقتضيه الحال. إذا أدرك من يفقه عن الله كلامه هذه القاعدة سينجو وسيفلح. ما معنى القاعدة؟ إن أقبل عليك ضيف فما الذي يمليه مقتضى الحال؟ إكرام الضيف. فإكرام الضيف في حقك بالنسبة لك ها هنا أفضل الأعمال. جار لك مات فيقتضي الحال شهود جنازته، فلا تقدم عليه عملا آخر. ليلة القدر ما الذي يقتضيه واقع الحال؟ قيامها. شهر رمضان ما الذي يقتضيه واقع الحال؟ صيامه. يوم النحر ما الذي يقتضيه واقع الحال؟ النحر. فلو جاء إنسان بعد أن أشرقت الشمس يوم الحج الأكبر يوم عيد الأضحى، فلما هم بأن ينحر أضحيته قال له آخر لم يبلغ مبلغه في العلم، قال له أنا أريد أن أصلي، الآن طلعت الشمس وانتهى وقت النهي وأريد أن أتنفل، والله يقول واقم الصلاة لذكري. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لربيعة بن كعب الأسلمي فاعني على نفسك بكثرة السجود، أنا سأصلي من هنا حتى تتوسط الشمس كبد السماء. أيهما أفضل، من نحر أم من صلى؟ من نحر، لأن من نحر راعى مقتضى وواقع الحال. إذا الإنسان راعى واقع الحال ومقتضى يستطيع برحمة الله إن وفق للعمل أن تجري أقدامه مع الجميع. ومعنى أن تجري أقدامه مع الجميع يكون له حظ مع المجاهدين، وحظ مع الصائمين، وحظ مع المنفقين، وحظ مع القانتين، وحظ مع العلماء. يستطيع أن تجري أقدامه مع الجميع، لأنه كان يفقه مراعاة الواقع ومراعاة مقتضى الحال. هذا الضابط في معرفة فضائل الأعمال. فلما قال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر، فقهنا أنه لا يوجد عمل ليلة القدر أفضل من قيامها. وأن حقها أن تقام، ولا يعني ذلك أن يتصدق الإنسان أو أن يزور فيها، لا حرج، لكن إن ضيق عليك فالله الله في قيامها. لو جاء إنسان ليلة العيد فإننا نقول له أوتر وترا يسيرا كما توتر طول العام، واستعد ليوم العيد حتى تقوم نشطا وتصلي مع المسلمين، ثم تذهب إلى قرابتك وتفعل وتصنع مراعاة لوقت الحال في يوم العيد. ظاهر هذا. إذا الإنسان ألم بفقه المسائل وأصولها وقواعدها ولو كان من عوام المسلمين، يستطيع بعد ذلك أن يرقى في سلم الدرجات وينافس في الطاعات. وهذا المعنى الحقيقي في من يعبد الله على بينة، ويعبد الله جل وعلا على بصيرة، ويعبده تبارك وتعالى على بينة من ربه وعلى بصيرة منه كما حررنا. قال الله جل وعلا كما بينا إنه هو السميع العليم، هذا كله صدر سورة الدخان يتكلم عن تلك الليلة المباركة التي أنزل الله جل وعلا فيها القرآن على عبده ورسوله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وكانت تلك الليلة في شهر رمضان. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله حول الجزء 25 من كلام الله. وفي اللقاء القادم إن شاء الله نستفتح الوقفات في الجزء 26. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.